بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا نسيانا، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 24 بعد 500، ومع الصفحة 93 بعد 300، ومع البيت 31 الذي يقول فيه الشيخ يحدثنا عن الصفات المعنوية التي وجب على كل مكلف أن يتعرف إليها على سبيل التفصيل، من منطلق أن الله تبارك وتعالى لا يحيط مخلوق بكمالاته، فكمالات الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحد ولا تدرك. وما علمنا عن الله عز وجل إلا ما علمنا الله عز وجل إياه، وما درينا مما يتصف الله عز وجل به إلا ما جاء به الوحي من الله عز وجل، وحدثنا به رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ودلنا عليه هذا الكون العريض الذي هو مظهر لمجموعة من صفات الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ في هذا البيت: حي عليم، قادر مريد، سميع بصير، ما يشاء يريد. سمع على معنى سميع، وإنما اختصف الياء هنا لإقامة الوزن. وقد ذكرنا فيما مضى أن هذه القصيدة إنما هي من بحر الرجل، وبحر الرجل هو البحر الذي ركب أمواجه كثيرون من العلماء، فوضعوا مجموعات علمهم وفي كل علوم تقريبا ضمن أطر بحر الرجل، ذلك أنه بحر يسهل السبح به. الحديث إذن عن الصفات المعنوية، وقد وصلنا إلى عليم. عليم اسم أسماء الله تبارك وتعالى، والعليم من حيث كونه اسما من أسماء الله عز وجل يرجع إلى صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ما هذه الصفة التي دلنا عليها اسم العليم؟ العلم. فالعلم صفة أزلية أبدية ليس كمثلها شيء، قائم بذات الله تبارك وتعالى، انكشف بها كل الواجبات والجائزات والمستحيلات. فتعلق العلم ثم تعلق انكشاف، فالعلم على هذا ليس صفة التأثير كالإرادة فهي للتخصيص، كالقدرة فهي للإيجاد والإعدام. فيما يتعلق بعلم الغيب، تفرد الله عز وجل بعلم الغيب. لا يعلم الغيب أحد إلا الله، وحيث يكون مخلوق من المخلوقات يحدثنا عن الغيوب، معنى ذلك أنه يحدثنا عما علمه الله عز وجل إياه. فحيث ننفي علم الغيب عن أي نبي من الأنبياء، مع كونه قد حدثنا عن غيوب سواء كانت ماضية أو مستقبلة، دل هذا على أننا حيث ننفي عنه علم الغيب، ننفي عنه علم الغيب الذي يكون من ذاته لذاته بذاته. أما إذا علمه الله عز وجل ما علمه من علوم الغيب، فهو عالم بالغيب بما علمه الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا قول الله عز وجل، وربما وقفنا أيضا قبالته: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قوله ارتضى أخذ العلماء منها أنه أخرج من هذا الأمر، من هذا الشأن، الكهانة، ذلك أن الكهائن ليس ممن ارتضاهم الله تبارك وتعالى، إلا من ارتضى من رسول. فالكاهن أو الكهانة إنما تخرج من هذا الأمر. نأتي الآن لما يتعلق بعلم الله تبارك وتعالى. دلنا الكون على علم الله عز وجل، لأن هذا الكون لا يعقل أن يوجد على جهل، لو لم يكن عالما لكان جاهلا، لأن نقيض العلم الجهل، ولو كان جاهلا لم يوجد ذرة من هذا الوجود. إتقان هذا الوجود من الأدلة الظاهرة التي لا تقاوم على أن الله تبارك وتعالى متصف بالعلم. لكن لماذا لا نتوجه إلى القرآن الكريم؟ والعقائد إنما تبنى على الوحي. في الأصل كل العقائد التي تتناول المغيبات، وذات الله مغيبة عنا، وصفات الله عز وجل مغيبة عنا، والآخرة مغيبة عنا، وعالم البرزخ مغيب عنا، كل ما يتعلق بالمغيبات دليلنا عليها وحي الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل. هل يتعارض الوحي بما جاء به من مضامين مع العقل وعطاء العقل؟ أبدا، لا يمكن على الإطلاق أن يتعارض عقل خلقه الله عز وجل وأعطاه إمكانات مع ما أوحى الله عز وجل به من حقائق. هذه واحدة. أما الثانية، كلام الله تبارك وتعالى الذي هو القرآن الكريم. القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله صفة من صفات الله عز وجل. صفة الكلام صفة أزلية أبدية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، تتعلق بالممكنات والواجبات والجائزات كما تعلق العلم تماما. فالمجالات التي يتعلق بها كلام الله عز وجل هي المجالات نفسها التي تعلق بها علم الله تبارك وتعالى. الفرق بين تعلق العلم وتعلق الكلام، تعلق العلم تعلق انكشاف، تعلق الكلام تعلق دلالة، أي دلنا الله عز وجل عن الواجبات، ودلنا الله عز وجل بكلامه على المستحيلات، ودلنا الله تبارك وتعالى بكلامه على الممكنات. كما علم الله عز وجل الواجبات والجائزات والممكنات دلنا عليها بكلامه، فدل الله عز وجل على ذاته وصفاته وأسمائه، ودلنا الله تبارك وتعالى المخلوقات، ودلنا الله عز وجل بكلامه على ما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. إذا وقفنا أمام المعتزلة حيث نفوا صفات المعاني مع إثباتهم الصفات المعنوية، لأن نفي الصفات المعنوية يؤدي إلى الكفر، أما نفي الصفات صفات المعاني حيث لم يثبتوا الضد، بمعنى قالوا الله عز وجل عليم بذاته وسميع بذاته وبصير بذاته وخبير بذاته، قال أهل السنة والجماعة لماذا لا تقولون متصف الله تبارك وتعالى بالقدرة، واتصاف الله عز وجل بالقدرة أدى إلى أن يكون الله عز وجل قدير. صحيح على الكلام، اتصاف الله عز وجل بالعلم يفضي بنا إلى أن الله عليم، اتصاف الله عز وجل بالكلام يوصلنا إلى أن الله تبارك وتعالى متكلم. فأهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن الله تبارك وتعالى متصف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وهذه الصفات قائمة بذات الله تبارك وتعالى لا تقوم من نفسها. الصفة لا تقوم من نفسها، وإنما الصفة تقوم بذات الموصوف. ومن هنا الله تبارك وتعالى قدير ومريد وعليم وحي وسميع ومصير ومتكلم. الأدلة من كتاب الله عز وجل، أما قلنا إن كتاب الله عز وجل الذي هو كلامه إنما دلنا به على ذاته، إذا لماذا نستمع إلى الله تبارك وتعالى وهو يقول ولا يحيطون بشيء من علمه؟ كلمة علمه، أليس هذه كلمة علمه؟ علم مضاف إلى هاء الضمير، وهاء الضمير يعود على الله تبارك وتعالى، من علم الله يعني. ولا يحيطون بشيء من علم الله، من علمه. إذا هناك علم أثبته الله تبارك وتعالى، كيف تقول إنه الله عز وجل عليم بلا صفة اسمها صفة العلم؟ بلا صفة. ثم ما نفوا أن يتصف الله عز وجل بالعلم لكن بلا صفة اسمها صفة العلم، كما عليه كتاب الله وهو الحق الواضح تماما. أما سمعوا قول الله عز وجل فيما يتعلق بالقرآن حيث قال الله عز وجل أنزله بعلمه، أنزله بعلمه، صحيح، لأن القرآن الكريم إذا ما عرضنا وسنعرض بعض المواقف نجده يجوب بنا في الآثار في الماضي السحيق الذي لا بداية له، يحدثون عن ذات الله تبارك وتعالى. وقول الماضي هنا لا أقصد به الزمان إذا ما تحدثنا عن الله عز وجل في هذا الإطار. ويحدثنا القرآن الكريم عن المستقبل البعيد، أما نقل الله عز وجل لنا بكلامه ما يتعلق بحوارات تدور بين أهل الجنة وأهل النار، ما أخبرنا به القرآن سيقع 100%، لأن الله أنزله بعلمه، علمه تعلق سبحانه وتعالى بكل شؤون. ما يعزب عن علم الله عز وجل ذرة، لا من الواجبات ولا الممكنات ولا المستحيلات. إذن هم لو رجعوا إلى كتاب الله عز وجل ورأوا أن القرآن الكريم قد جاب بنا كما قلنا، فاخترق بهذا الجوب كل الحجب. هنا حتى تكون المسألة أوضح، أنا وأنت تغلفنا حجب، حجب المكان والزمان. هذا الحجاب، حجاب الزمان حيث لا ندري الماضي إلا بالدراية ولا ندري المستقبل إلا بالدراية أيضا، بل الواقع الذي نعيش فيه لا ندري منه إلا ذرات، وما أدرانا بالواقع الذي نعيش فيه. ومن هنا قال الله عز وجل ينبه إلى هذا الشأن، شأن الحجب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، من يقطع بأنه سيموت في المكان الفلاني حيث القطع؟ لا أحد يقطع، أما يظن ما بمن يظن، ظننا لا يخدش هذه الحقيقة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا أوعى. كيف؟ قال أنا أعرف أنه غدا راتبي الشهري 100,000، إذا قسمت 100,000 على الشهر بتبين أنه راتبي غدا كذا. قال له أنت لماذا قصرت الكسب على الراتب؟ كميات الهواء التي تستنشقها غدا، كمية الأشعة التي ستمتصها يمتصها جلدك، الفواكه التي يمكن أن تدفعها في بطنك، كل ما يتعلق بتعاملك مع الحياة أنت ماذا تدري؟ بل لسه أعمق من هذا موضوع الفهم، أيمكن أن تحدد من الآن ما المعاني التي سوف ترد على قلبك غدا؟ ولا بعد ساعة ولا بعد 5 دقائق، نحن محجوبون. ولولا أن الوحي قد خرق لنا حجبا مستقبلية لما استطعنا أن نتعرف إلى المستقبل، وقلنا بأن علامات الساعة كلها دليل على علم الله تبارك وتعالى، سواء كانت علامات صغرى أو علامات كبرى. لما بين الرسول صلى الله عليه وسلم مراحل وجود هذه الأمة، النبوة وخلافة وملك عضوض وملك جبري ثم خلافة على منهاج النبوة، هذه التقاسيم اقرأ التاريخ، تاريخ هذه الأمة تجدها إلى الآن نحن في الملك الجبري المستبد، يعني صحيح هذا المعنى. إذن حيث يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يكون يكون يكون يكون، مع أنه لما أخبر لم يكن ولا ذرة مما يخبر عنه بمستقبل، هذا كله دعك من كونه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، هو معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة. لماذا كان معجزة؟ لأنه بشر صلى الله عليه وسلم ليس ملكا، حتى لو كان ملك الملك ترى لا يعلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى، لكن من حيث إنه بشر، ومن حيث إنه تبتنف هذه الحجب التي تبتنف كل بشر، ومن حيث إنه قد خلق له هذه الحجب، إذا هو أصل بنا على رحاب مستقبل. هذا المد العجيب في نظرة النبوة للمستقبل لا يمكن إلا أن يكون من نبي، ولا بد لهذا النبي أن يكون موصولا بالله تبارك وتعالى. نحن مع هذه الأبعاد أجدني أمام، أما رجع كتاب الله عز وجل بنا إلى مشاهد من التاريخ، أما ذكر لنا مواقف من التاريخ وبحذافيرها حتى بأنفاسها، إن كانت هناك أنفاس إنما التقطنا أنفاس الشخوص الذين مثلتهم القصة القرآنية، فهذا لون من ألوان الغوص في الماضي. وقضية التاريخ من المتفق عليه، التاريخ لا يفبرك، استغفر الله العظيم، الوضوء على حاله إن شاء الله، التاريخ لا يزور، ومن زور التاريخ ما جاء به ليس تاريخا، نتكلم عن التاريخ، التاريخ نقل أو شهود. أنا يمكن أن أكون شاهدا على عصري إذا كنت في العصر، لكن العصر الذي سبق عصر صلاح الدين، كيف عرفنا عصر صلاح الدين؟ قال أنا ما أعرف عنه شيئا. قل لماذا؟ قال لأني لا أستطيع أنا بعقلي أن أفكر في العصر الذي كان فيه صلاح الدين. إذا ينبغي أن تقرأ، إذا قرأت وقفت على التاريخ من حيث ما نقل لك، فالتاريخ نقل، فحيث يخبرون الله تبارك وتعالى عن فرعون وما كان من مشهد بينه وبين السحرة، حينما يخبرون عن موسى عليه السلام وما كان بينه وبين ذلك الرجل الصالح الذي هو شعيب عليه السلام حينما أتى مدين، وحينما كثير من السبح في الماضي كله حق وصدق. ثم لا صلة للرسول صلى الله عليه وسلم بالكتب السماوية السابقة إلا ما أوحى الله عز وجل به إليه، ذلك أنه، وهذا من رسوخ معنى المعجزة، أمي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الكتب السماوية لم تكن كثيرة، ترى نسخها كانت محتكرة لدى الأحبار والرهبان، ثم هذه الكتب التي كانت نسخها قليلة ومحتكرة لم تكن مترجمة للغة العربية، يعني كل الافتراضات قائمة. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لقال القائل إنه هذا أخذه. كان هناك ورق بن نوفل وحده في مكة المكرمة، وهو الذي له صلة بالرسالات السابقة، وهو الذي جاءت السيدة خديجة رضي الله عنها تعرض عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد آمن مباشرة، آمن برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بالموقع بنفسه. ربما التقط منتقط فيقول ها هذا ورقة أخذ عنه ورقة توفي مع بدايات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. طيب القرآن الكريم نزل على مدى 23 سنة، ثم هناك أحداث لم تكن قد وقعت، وهناك وهناك، ثم سنأتي إلى مجموعة من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا تبقي ولا ذرة ريب ولا شك في قلبي من قتله الشك، فيجد نفسه أمام نور النبوة بصورة واضحة، واحد اثنين أمامها ساعة علم الله تبارك وتعالى، لأن كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أمور مستقبلية إنما ترجع إلى علم الله تبارك وتعالى. نحن وقفنا في المجلس السابق عند قول الله عز وجل يعلم، يعلم فعل مضارع، ودلنا الله عز وجل بفعل يعلم على لزوم استحضار معنى العلم، وإلا علم، لكن لما كان يعلم وتعلق فعل يعلم بحركة الحياة، لو كان الأمر يتعلق بعلم الله الأزلي لقال علم الله، أما حيث يتعلق العلم بما هو جاد بما هو واقع يعلم، يعلم الآن يعني. والآن نحن في مجلسنا قد تعلق علم الله عز وجل به من الأزل، وتعلق علم الله عز وجل علم الاختبار فيما لا يزال، وذكرنا في مجلس السابق أن بعض الأفعال إذا أوهمت أن الله عز وجل إنما أحدث حدثا ليعلم هذا ليس على وجهه، وإنما يدل على أن علم الله تبارك وتعالى الأزلي هو العلم الثابت، ثم بعد ذلك يأتي ما يعبر عن قضية علم الاختبار وليس علم الإخبار كما مر معنا. يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعبد فيها وهو الرحيم الغفور. نحن إذا اكتفينا بمعلوماتنا سأسأل نفسي أنا، يعلم ما يجري في الأرض ما يلج في الأرض، سأجد نفسي أمام بعض الظواهر الكونية تلج في الأرض، تلج مع تغوص تدخل، لكن لو دققت تدقيق علمي لم استطعت أن تحيط ببعض ما يلج في الأرض. ونأخذ قضية القطر الذي ينزل من السماء، ما الذي يلج من هذا القطر في السماء، ثم ما ينزل من الفضاء على الأرض ليستقر فيها. كثير من المظاهر الكونية التي تتعلق بعلم النبات لتوجين كثير من الظواهر هذه إنما تلج في الأرض لا تبقى على سطح الأرض. بل انظر الآن كم من مخلوق في الأرض يدب فيها دبيبا ويغوص في أعماقها، يعلم ما يلج في الأرض، في الذرات التي تلج في الأرض، الذر نفسه، النمل في باطن الأرض، عرضت مرة صورة لبيوت النمل في الأرض، ولا مهندس حقيقة، ولا مهندس، يعني هندسة عجيبة جدا، في الداخل سراديب، وفي الداخل كهوف، في الداخل غرف، وحتى للتهوية، كل ما شئت أنت في عظمة هذا الخلق، هذا ما يلج في الأرض، ما يلج في الأرض، كم من حب ينقله النمل من ظاهر الأرض إلى باطن الأرض، هذا ما يلج في الأرض، ما يلج في الأرض. الماء هو من الأمور الرزق الذي نحن في ظاهره لا ندري ماهية الرزق الذي ينزله الله تبارك وتعالى، ينزل من السماء ينزل لكم من السماء رزقا. هنا قال يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها، ما يخرج من الأرض يدخل فيه كل ما يخرج من الأرض عموما. يعني أتستطيع أنت أن تحدد كم الحبوب الذي يخرج من الأرض؟ يتكلم عن كلامه، ما أظنك ولا أنا ولا كم مطالب بهذا، لكن كن على يقين من أن كل ما يلج وكل ما يخرج إنما أحاط الله عز وجل به علما، أحاط به علما متصلا بالوالد والخارج. ومن الأزل يعلم الله عز وجل قبل أن يخلق الأرض ما الذي يلج فيها وما الذي يعرج، ما الذي يلج فيها وما الذي يخرج منها، وما ينزل من السماء. أحد العلماء قال إن الله عز وجل قال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. نحن ماذا نعلم عن أبعاد أو الحقائق العلمية التي تكشفت لنا ومتعلقة بالسماء ذات الرجع؟ ذات الرجع، ذات الرجع، ألا نفهم من الرجع هنا الماء الذي ينزل من السماء إنما هو رجع من السماء إلى الأرض؟ أليس الماء في الأصل إنما هو ماء، الماء السماء هو ماء في الأرض وإنما تبخر؟ أليس تسحب هذه التساتف في جو السماء ثم ينزلها الله تبارك وتعالى، أليس رجعا؟ أبعد من هذا وأدق، كم من صوت يعرج في السماء ثم يرد إلينا؟ قضية الأقمار الصناعية الآن وما تتصل بالأقمار الصناعية من قنوات ومن هواتف، أليس هذا مما يعرج؟ كل ما يعرج وترده السماء إلى الأرض في دقائق كثيرة جدا. قال: أنت لا تحيط بمعلومات الله، المعلومات عن كلام الله، أما علم الله كما لا تحيط بذاته لا تحيط بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، فكيف بصفات الله عز وجل على سبيل الإجمال؟ كل ما نعلمه عن الله أنه كامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى، له صفات الكمال والجلال والجمال. إذن يعلم ما يجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فيما يتعلق بالسماء يدخل في هذا العمل الصالح، يدخل في هذا الكلم الصالح، والكلم والعمل الصالح يرفعه إليه، يصعد الكلم الطيب، يدخل في هذا يعرج إليه الملائكة والروح. المعارج في يوم مقداره 50,000 سنة، أرواح المؤمنين الذين يتوفاهم الله تبارك وتعالى يعرج بها إلى السماء. إذا كل هذا في معارج، كل صح، ولذلك جاء في السماء قال يعرج، أما في الأرض يلج ويخرج، يدلك على الأرضيات كلها بيلج ويخرج، ويدلك على السماوات كلها بيعرج. ثم لما ختم بالرحيم الغفور؟ ما العلاقة بين العلم، ساعة العلم والرحمة والمغفرة؟ قال: لتكون على بصيرك أن الله عز وجل قد أحاط بك علما، وما يخرج أو يصعد من عملك سواء كان لك أو عليك ما يصدر منك علمه الله تبارك وتعالى بتفاصيله. وحينما يذكر الله عز وجل علمه بتفاصيل أعمالنا إنما يذكرنا بقدرة الحساب، وأن الذي يحاسبنا يوم القيامة ويسألنا عن الخير والقطمير، عن الذرة من العمل سواء كانت خيرا أو شرا، إنما يذكرنا بعلمه لنقف أمام المحاسبة، وأن الذي يحاسبنا إنما هو العلام، علام الغيوب سبحانه وتعالى. ثم هنا حيث نخاف ونرتجف أمام هذا الجلال يأتي ذكر الرحمة والمغفرة. ولذلك بيّن الله عز وجل في آية من سورة آل عمران: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. جميل، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. أجمل، والله على كل شيء قدير. قلنا: لماذا ختم بالقدرة ولماذا لم يقل والله عليم بكل شيء، والله بكل شيء عليم؟ قال: والله على كل شيء قدير. قال: يبين لك بمعلومات ومعان منطوية في السياق كله أن الذي أحاط بك علما ما في صدرك مما أسررت ومما أعلنته إنما أحاط الله بعلما وسوف يحاسبك، ومن أحاط علما بأعمالك قادر على أن يحاسبك. وإذا جاء بعدها مباشرة: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه من حيث صفات الله عز وجل، هو العليم سبحانه وتعالى، وهو الجبار المنتقم أيضا سبحانه وتعالى، وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. رحمنا فأرسل لنا الرسول يبصرنا عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، ويعلم أننا لن نقصر، لكن إذا قصرنا ورجعنا غفر الله عز وجل لنا. إذا نحن أمام صفة العلم وهي صفة من صفات الله، بل أمام ذات الله عز وجل التي اتصفت بالعلم، فذات الله ذات اتصفت بالعلم، فالله عليم. ويقول الله تبارك وتعالى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ما تسرون وما تعلنون، بل إن علم الله عز وجل قد تعلق بمكنونات الصدور، بل بالأمر الذي ربما غاب عنك يا ابن آدم، ما تغيب عن الله عز وجل. أما قال الله عز وجل، وهذا بحث نفسي من أرقى البحوث كتب فيه محمد قطب رحمه الله تبارك وتعالى، يبين أن أعماق النفس ربما لا ندريها في أنفسنا، ولذلك يعلم السر وأخفى. السر علمناه وما أخفى. قال البواطن فينا نحن، حيث لا تستنبش هذه البواطن إلا بمثيرات، لكن الله عز وجل أحاط بها علما، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينه وما تحت الثرى، وما تحت الثرى، كل شيء ملك لله عز وجل، وما كان ملكا لله تبارك وتعالى قد أحاط الله عز وجل به قدرة وإرادة وعلما. ولذلك قال والله عليم بذات الصدور، ثم أتى بالدليل لكن بصورة غير مباشرة. أما قال ربنا جل جلاله إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي خلقك وخلق كل ما فيك حتى شلالات الدم حتى الخلايا كل ما فيك على سبيل الذات وسبيل الصفات، كله خلق الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي خلق، فكيف يغيب عنه ما خلق؟ إذن ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. الخبير وعلم، الخبير اسم من أسماء الله عز وجل العلم، لكن الفرق بين عليم مجرد هكذا وخبير، أن عليم إنما يتعلق علمه بالأشياء كلها، وخبير يتعلق علمه بالأشياء كلها من حيث بواطنها، حيث البواطن، فالبواطن مكشوفة لله تبارك وتعالى. ثم وصلنا إلى قوله تعالى وسع ربي كل شيء علما، هذا دلنا الله عز وجل بهذا التعبير القرآني على أنك ينبغي أن ينهج لسانك بهذا المعنى، ينبغي أن تقول وسع ربي كل شيء علما بينك وبين الله عز وجل، وأن تتلو القرآن الكريم، لأن هذه آية من آيات القرآن الكريم ساقها الله عز وجل على لسان رسول من رسله عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين، ليدلنا على أن الاعتقاد الذي رسخ في القلب يسقى وسقياه أن يلهج اللسان بمضمون هذا الاعتقاد. وسع ربي كل شيء علما، ربنا وسعت كل شيء علما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. إذن نحن أمام علم الله عز وجل، العلم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض. وصلنا إلى قول الله عز وجل عالم الغيب، الغيب المطلق لله، أيمكن أن تعرف أنت غيبا مقيدا؟ يمكن أن تعرف غيبا مقيدا. الغيب المقيد الذي عرفته إما أن يكون له صلة بالواقع أو لا يكون له صلة بالواقع. الغيب المقيد الذي له صلة بالواقع لا يعتبر غيبا بالمعنى الحقيقي للغيب، لأنه دل الغيب المستقبلي المقيد دلت عليه مقدماته، فأنت على قبر. وقلنا نحن ذكرنا بأنه إذا عرفت أنا متى تشرق الشمس غدا، بما أن الله عز وجل قد أقام هذا الوجه على سنن، وسنة الله عز وجل لا تتخلف. إذا أنا يمكن أن أقول غدا ستشرق الشمس الساعة كذا ودقيقة كذا، قلت الخسوف والكسوف هذه من حقائق لكن مبنية على ماذا؟ هذا ليس من باب علم الغيب، وإن من باب أنك قد عرفت ما سيكون بناء على ما هو كائن وبناء على سنة الله عز وجل للمنتظمين. لو لم تكن منتظم لما استطعت أن تعرف ما الذي سيكون غدا؟ لو الشمس جاء على بالها أنه تنام شي ساعتين ثلاثة عند الصبح وما تستيقظ لأنه سهرانة بالليل على الحاسوب كانت، لو كان هكذا والله ما أستطيع أن أقول لك تشرق الشمس غدا الساعة كذا وكذا، لكن سنة الله عز وجل الماضية وسنة الله الكونية صارمة من أدق ما يكون. قد أقام الله عز وجل هذا الكون على نواميس من أعجب النواميس وأدق النواميس، ووجود الناموس يعني وجود النظام المحكم المنضبط، هناك موازين وهناك ضوابط في هذا الكون، هذا كله يجعلني أفهم المستقبل على ضوء الحاضر. لكن أي مستقبل؟ ليس المستقبل الاجتماعي، وإن المستقبل المادي، لأن المستقبل الاجتماعي تدخل فيه عناصر كثيرة جدا، أما المستقبل المادي فقد أقام الله عز وجل ظواهر كونية، وهذه الظواهر إذا ما دلتنا على سنن الله تبارك وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا جاء نكرة في سياق النفي، معناته لا أحد يعلم الغيب إلا الله، صحيح؟ فإذا ارتضى الله عز وجل رسولا فعلمه من علوم الغيب يكون هذا الرسول قد ارتضاه الله عز وجل وعلمه، فعلمنا تعليمه لنا من أمور الغيب لمصلحتنا، ومن مظاهر هذه المصلحة أننا تتوثق صلتنا بهذا الذي أخبرنا بناء على أن ما أخبر به دليل على رسالته، وما أخبر به دليل على أنه موصول بالله علام الغيوب سبحانه وتعالى. وقال ربنا جل جلاله في حق القرآن أنزله بعلمه، كل هذا دليل على قيام صفة العلم بذات الله تبارك وتعالى. وقال تعالى هنا من دقائق التعبيرات القرآنية كثرة الآيات التي دلت على تعلق علم الله عز وجل، ينبغي أن تكون لنا ركيزة أو قاعدة تقر في أعماق قلوبنا لنبقى في علم الله تبارك وتعالى. مقام المراقبة إنما يتأتى من معرفتنا بصفتين من صفات الله عز وجل، السمع والبصر. من كان على استحضار أن الله يسمعه ومن كان على استحضار أن الله يراه لا يمكن أن يتأتى منه إلا كل خير. المجرم لا يظهر من إجرامه إلا لأنه غافر عن الله تبارك وتعالى، بل جعل الله وراءه ظهريا، بل غفل غفلة عن الله عز وجل ما بعدها غفلة، وهذا من نكد حياته، من شقاء علامات الشقاء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الأمة كلها إلى مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك بمعنى فإن بصر الله عز وجل متعلق بك، فأر الله تبارك وتعالى ما به تسعد يوم القيامة، وأسمع الله تبارك وتعالى الآن بمعنى قل قولا والقول كله يسمعه الله يرضى الله عز وجل عنك به، إن الكلمة من رضوان الله عز وجل ترفع صاحبها ما لا يعد من الدرجات، وكلمة من سخط الله عز وجل تهوي بصاحبها أسفل سافلين. يقول تعالى ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هذا وحدة ترعى، اقرأ القرار المتين وأنا أحيل إليه دائما لمأمون الشخصي حفظه الله تبارك وتعالى. القرار المتين يعني الرحم، يتكلم عن عجائب أتى بها كتاب الله عز وجل، ويقول أنا ما عرفت، هو متخصص، ما عرفت الطب النسائي إلا من حديث الأربعينات، إن أحدكم يجمع خلقه وضمه أربعين أربعين أربعين وبالضبط. ثم لما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن البويضة ومضمونها ولونها، ووجدوا في التشريح أن لون البويضة ما كان في بويضة، ولا يعرفون أن هناك بويضة، ما يعرفون أصلاً. ممكن قضية حتى ماء المرأة، بعض الصحابيات سألت إنه وهذه المرأة ماء، في أشياء مجهولة كانت حقيقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع كل هذه الحقائق ولونه أصفر، نعم قد أصفر بلون عجيب. طيب من درى، من علم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق؟ 40 40 40، ثم بعد الأربعينات هذه 320 يوم يرسل الملك فينفق الروح، يعني ينتقل الخلق من إلى، ونقل نوعية عجيبة جدا. هذا كله مما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على سعة علم الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالغيظ والازدياد، قال رصد حركة الجنين وهو سابع في الماء الذي ينقص ويزيد من عجائب القدرة. حقيقة ترى الذي يدري هو الذي يخشع، والذي لا يدري خشوعه بقدر درايته. العالم حينما يقف أمام هذه الحقائق ويشهدها بالمجهر بالتصوير، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب. إذن أنت أمام حقائق كونية، والقرآن الكريم ما عم يحدثنا عن أناس في كوكب آخر حتى تقول أين هؤلاء، عم يحدثنا عن أنفسنا. قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قلنا من علمه يعني معلوماته، معلومات الله عز وجل. نحن عرفنا هذا الكون، من الكون نتعرف إلى عطاءات الله تبارك وتعالى. وقد رصد العلماء معنى قول الله عز وجل أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها. الربط بين الشجر وبين النار الآن، قال لأن المقصود بين النار هنا النار والطاقة بعمه، فمن أين يأتي الطاقة؟ في مخازن طاقة، مخازن طاقة في عالم الشجر. ثم الرصد، رصد كان كم طن من الطاقة تنضح به الشمس، وكم رطل من الطاقة من هذه الأطنان حوالي 40 طن فيما أذكر في الثانية تقذف الشمس، كم رطل من هذه الطاقة يأتينا، وأين يتوزع هذا؟ يتوزع في مخازنه. الحرارة التي أنت فيه، والحرارة التي في الفاكهة، والحرارة التي في الشجر، والشجر هذا إذا طمر ما الذي يكون فيه؟ يتحول إلى نفط. ممكن من النظريات المطروحة أن النفط عبارة عن أشجار، عن غابات مثمرة، هذا من جملة ما جاء. أو الفحم الحجري، الفحم الحجري غابات مثمرة، والفحم الحجري عبارة عن طاقة مكثفة حقيقة، كلها نتاج ما وضع الله عز وجل في الشمس من طاقة تمد بها بالأرض. لو انتهت الطاقة الآن بناء على استنزاف للشمس، هذا من الأدلة التي ذكرها العلماء حينما أرادوا أن يثبتوا أن الكون حادث. أنا أتكلم عن علماء الكون الآن مو علماء التوحيد. حينما استدلوا بأمرين مهمين جدا، القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية، وأن الحرارة تنتقل من حرارة إلى برودة، وأن المصير الكون إلى برودة كاملة، البرودة الكاملة موت كامل. والأمر الثاني ما يتعلق بإنفاق الشمس، إنفاق الشمس من طاقتها، وهي كتلة محددة، والكتلة المحددة إذا كانت تنفق من طاقاتها لابد من أن تنتهي هذه. هذا يدل دلالة صارغة على الشمس لها ولادة، لها تاريخ، يعني ولدت الشمس في ساعة كذا وكذا وكذا. ما دام ولدت الشمس، الشمس كمجموعة الشموس في هذا الفضاء الرحب، ملايين بل مليارات من الشموس كلها كشمسنا، قسم كل الشموس على شمسنا التي هي حادثة، وكل الشموس أيضا حادثة. لماذا نطرح هذا الكلام؟ قال لأن علم الله عز وجل قد أحاط بكل شيء، وهذه الأشياء نحن حينما ندري بعضها نبهر بها مع تمام علم الله تبارك وتعالى. يقول ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال الحافظ ابن حجر هذه من الحجج البينة في إثبات العلم لله تبارك وتعالى. كل نحن حينما نعرض أو نستعرض هذه النصوص لا نريد بها مجرد بناء الاعتقاد، مجرد بناء الاعتقاد، بناء الاعتقاد مهم جدا، وينبغي هذا أن يلقن الصغار حتى قبل الكبار، لكن يراد منها استحضار أنوار هذا الذي استحضرناه. ما أنوار أن الله قد أحاط بنا علما؟ ينبغي أن نكون في حالة مراقبة دائمة لله تبارك وتعالى. لا تخلون وحدك فتقول لا يراني أحد. فلما قال لها وقد راودها قال لها لا يرى أحد إلا الكواكب. فقال له هذا عم يغزل يظهر أيضا الرجل. قال لا يرى أحد إلا الكواكب. فقالت أين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ يعني اتق الله، يعني اطعم كما يقولون، يعني ذوق حقيقة. أنت شاهدت الكواكب التي أقامها لا يرانا؟ إذا هنا يقول إثبات علم. وقال ابن بطال في هذه الآيات إثبات علم الله، وعلم الله صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لا كما قال المعتزلة كما مر معنا، ومن هنا أهل السنة الجماعة هم على الحق حيث أثبتوا لله عز وجل ما أثبتوا. في شأن قصير جدا يقول الله عز وجل فلنقصن عليهم بعلم يوم القيامة أولئك المجرمون الذين مكروا وأولئك الصالحون الذين مكر بهم أولئك القتلة الذين قتلوا من قتلوا أولئك الشهداء الذين عرضوا على الله تبارك وتعالى أولئك الصادقون الذين ثبتوا من الرجال صدقوا ما عهد الله عليه كلهم فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والله صحيح، والله صحيح، لكن هذا مشهد قلبي مو مشهد بصري. إذا بنحول لرؤية القلب لرؤية البصر نكون على سنة اليهود، وإذ قلتم يا موسى لن أؤمن لك حتى نرى الله جارة فأخذتكم الصاعقة مباشرة. ويقول الله تبارك وتعالى وما تكون في شأن، لاحظ الإفراد الآن، وما تكون في شأن إن في المزرعة في المكتب في قاعة المحكمة في المدرسة في الفصل في أي مكان أنت فيه في الجامعة في الدليل وأنت داخل على جامعة وما تكون من شأن وما تتلو منه من قرآن الآن حتى الطاعة والعبادة ولا تعملون من عمل الآن صار خطاب للجميع وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفضون فيه. فحيث يكون الأمر كذلك معنى هذا أننا في رحاب الله تبارك وتعالى لا نخرج عن علم الله ولا عن سمع الله ولا عن بصر الله تبارك وتعالى. لعل مثل هذه الأمور يقول فيها الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. روى مسلم عن عمرو بن أخطب الأنصاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر صلاة الفجر وصعد المنبر. ما كان يوم جمعة صلى الفجر وصعد المنبر، يوم الجمعة يصعد المنبر إذا غير يوم الجمعة. فخطبنا بقي على المنبر يخطب حتى حضرت صلاة الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت صلاة العصر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. المضمون الآن المضمون كله من أوله إلى آخره. أنا أذكر أحد العلماء كانوا في بستان من الصبح للمساء نتكلم وبأمور كلها هامة جدا كلها خطيرة حتى من الصبح للمساء فقط ما توقف إلا لما أرادوا أن يصلوا أو عند الطعام تناول الطعام. هنا الصحابي ما ذكر الطعام على فكرة ما في طعام، الطعام هو ما فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة حتى أخبرنا بالفتن التي تطرأ وزعماها واحد واحد فحفظ من حفظ ونسي من نسي حتى إذا ما ظهر لنا بعض ما أخبرنا به تذكرنا ما قاله عليه أفضل الصلاة وأتم الزكاة. وهنا يمكن أن نسترجع قضية مهمة جدا، أحيانا كثرة الإخبار ينسي بعضها بعضا فالتراكم يجعلني أمام آخر خبر لكن لا يعني هذا، وخاصة إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يتكلم، خاصة إذا أجلس الاستثماري أجلس الاستثمار الصحابي رضي الله تعالى عنه كله مختزل. لذلك إنها النبوة ولا شيء سوى النبوة. ثم يقول لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تكونوا ترونها ولا تحدثون بها أنفسكم. لك أنت أن تقف أمام كثير من المعطيات الآن. لاحظ ماذا يقول، لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تكونوا ترونها، معنى ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تحدثون بها أنفسكم. من أخطر هذه الأمور الدجال. الدجال له مقدمات دجاجة لصغار يتقدمون وجوده كي يؤهلوا الناس لاستقباله على أنه زعيم. لا تقوم الساعة حتى يخرج الناس من المدينة إلى الشام يبتغون فيها الصحة. الصيف، رحلة الصيف هذه، خاصة لبنان، جبال لبنان. لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا تكن منها بيوت المدر ولا تكن منها إلا بيوت الشعر. بيوت المدر ما تكن منها، بيوت الشعب تكن منها. لماذا؟ قال لأنها بعيدة عن هذا المطار، بيوت الشعب في الصحراء، وهي تقصف المدن، تهدم البيوت على تأكينها. لاحظ المطر هذا إشارة مطر، قال لأن الغيث في القرآن الكريم بمعنى الماء الذي ترتضعه الأرض فينبت به، ينبت الله عز وجل به الزرع ويزر به الزرع. لكن ما يتعلق بالمطر، فأمطرنا عليه المطر أساء. إذن هنا نحن أمام لفظ قرآني ما ورد في القرآن المطر إلا على أنه عذاب. قال لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا تكن منها بيوت المدار، ولا تكن منها يعني تحفظ منها تحمي منها إلا بيوت الشعر. لعلها إشارة القاصفات التي عرفناها في الحرب العالمية الأولى بصورة كثيفة جدا، وإلى الآن يعرض علينا التلفاز مشاهد من تلك الطائرات، بل تطورت في القرن الأخير إلى حيث صار التدمير على أشده. إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي أبث العلم في آخر الزمان، أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم. انتشار علم الآن بالحضانة يعني بيعلموا اللغة الإنجليزية بالحضانة، بعدين هذا البيري ميري حتى لو لابد الصغار يعمل هكذا وبيطالع وبيفتح وبيفتح وبيقلب وبيقول. العلوم صارت ما شاء الله حقيقة في أدمغة تربى تربية واضحة تماما. لاحظ ماذا قال الحديث، قال والكبير والصغير والعبد والحر وكذا حتى قل ما شئت انت، فإذا فعلت ذلك بهم أخذت بحقي عليهم. ويحل للطالقان، يقول رسول الله ويحا للطالقان. الطالقان منطقة على بحر قزوين، وهي التي من أجلها شنت حروب من استيلاء على هذه المنطقة لأنها ممتلئة بالنفوذ، وهذا ما كتب فيه تقارير كثيرة جدا. ويحا للطالقان فإن لله فيه كنوزا. أنت قد يذهب ذهنك إلى الكنوز يعني الذهب وفضة، قال لا ليست من ذهب ولا فضة، حتى لا تذكر بالك انه ذهب وفضة. الطارقان من قزوين هي كل البترول هناك. قال تخرج معادن مختلفة، معدن منها قريب من الحجاز يأتيه من أشرار الناس، سيأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره. كان الصحابة لما حرم الله عز وجل الربا يحترزون من الشبهة التي فيها ربا، وقد ذكروا أن الربا 70 بابا. بيع العينة كثير من الفقهاء إذا لم أقل الجميع قد حرمه، ومن لم يحرمه كرهه. بيع العينة له من ألوان الربا، ليس ربا، ليس ربا صحيح. واحد عرض علي قال لي في شركة من الشركات تعرض هاي البطاقات اللي بيشتروا فيها الفيزا هاي، قال لي بلاش ما في عليها رسم إطلاقا. قلت طيب كيف يعطوا فيها انت راتب؟ قال لي ولا راتب ولا شيء داخلها. قلت له عندك العقد انت اللي وقعته معه؟ قال لي عندي. قلت له ممكن تقرأ لي الفقرة؟ فقرة من الفقرات إذا تأخر عن سداد 40 يوم، إذا بعد 40 يرتب عليه 3%. قال له أنت رضيت بهذا الشرط؟ قال رضيت. قلنا هذا هو الربا، أنت عند ظنك أنه ما بتقصر، لكن رضيت بالعقد، رضي بالعقد ولو لم يدفع الربا ترى على الفقرة. أنا إذا رضيت رضيت بالربا ولو لم أدفعه. فقال خلاص على أساس أنه يقف سيحاسب. قال والله أنا شكيت. نعم لا شك، هو ما في مانع الأصل. لاحظ ماذا قال؟ فمن لم يأكله أصابه من غباره. ثم أختم بالحديث، هذه الحديث المتعلقة بعلامات الساعة الصغرى. الآن قبل الغد بحاجة المسلم أن يتعرض إليها لئلا يقع هذا. النصائح هذه منه صلى الله عليه وسلم. ما أنتم كيف أنتم إذا مرج الدين رأس وخف واختلط أمره وسفك الدماء، ربما وصلنا إلى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، لكن أحيانا قد يلتبس الأمر حتى على بعض العلماء فيقول الآن العصر كلها الآن يدري القاتل لما يقتل، كثيرون من القتلة يدرون لما يقتلون، قد لا يدري المقتول لما قتل إيه ممكن، لكن كثيرون من المقتولين يدرون لما يقتلون، وكثير من القاتلين بل القاتلون يدرون لما قتلوا. قد يأتي زمان توضع عارما، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا منها، أن يقبضنا إذا أراد بالناس فتنة، وظهرت الزينة وشرف البنيان. هذا كله لون من ألوان العلامات التي دلت على سعة علم الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بها، وهي من الغيوب التي لم تكن في عصره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.